محمد إبراهيم من الرياض يسأل عن العقيقة ومتى تذبح، وهل يجوز أن توزع على الأهل، وما السنة في توزيعها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها، ألا وهو نور على الدرب، فإنه ولله الحمد نافع جدا. ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته. ونحث إخواننا المسلمين على الاستماع إليه لما فيه من الفائدة الكبيرة، فإن الله تعالى قد يفتح فيه أبوابا كثيرة من العلم لسامعه، وربما يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال. أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقة، فالعقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها، وهي مشروعة في حق الأب خاصة، تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل. فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فإنها تذبح في يوم الأربعاء، وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء. المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني. وإنما ذكرت ذلك لئلا يتعب الإنسان في العدد متى يكون السابع، فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني. فإذا ولد كما مثلت في الخميس فهي يوم الأربعاء، وإذا ولد يوم الأربعاء فهي يوم الثلاثاء، وهلم جرا. ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان، أي متقاربتان في الكبر والسمن والوصف، وعن الجارية الأنثى شات واحدة. وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر حصلت بها السنة، لكن الأكمل شاتان. تذبح في اليوم السابع كما قلت، ولا بد أن تكون على وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 6 أشهر للضأن وسنة للمعز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا عام في كل ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل، كالعقيقة والهدي والأضحية. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي 4 بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4، وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها، أما كيف تؤكل وتوزع فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وليس هناك قدر لازم اتباعه في ذلك. يأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق ما تيسر، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد، ولكن في هذه الحال لا بد أن يعطي الفقير منها شيئا. ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ، أو يوزعها وهي نيئة، فالأمر في هذا واسع. قلنا أنها تذبح في اليوم السابع، لكن إذا لم يتيسر فإن العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، هكذا قال أهل العلم. والأمر في هذا واسع، لو أنه مثلا ذبح في الثامنة وفي العاشر وما أشبه ذلك أجزأ، لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع. نعم. لو مضى أكثر من سنة أو سنة فضيلة الشيخ، لو مضى أكثر من سنة فلا حرج. فلا حرج. لا حرج. طيب بارك الله فيكم. أيضا له ربما أيضا نتعرض إلى موضوع التسمية. نعم. التسمية ينبغي للإنسان أن يسمي ولده الذكر أو الأنثى حين ولادته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعده قبل ولادة الطفل، أما إذا كان لم يهيئه فإنه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة. وينبغي للإنسان أن يحسن أسماء أولاده الذكور والإناث، وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يسمى به. فإن لم يتيسر فأي اسم من أسماء من الأسماء يضاف إلى الله كعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وما أشبهه. ثم الأسماء التي يتعارفها الناس فإنها خير من الأسماء التي لا تعرف، وقد اشتهر عند العامة ما يروونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأسماء ما حمد وعبد، ولكن هذا لا أصل له ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد أحمد يقول ما الحكمة فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق؟ الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة، وذلك أن الطلاق له أسباب، منها أن تكره المرأة زوجها، فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحب له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحقها به هم وغم ونكد، فإن الأفضل أن يطلقها طلبا لراحتها، وهذه من الحكم أن يفك أسر هذه الزوجة التي تكره المقام عنده، بل تكره المقام عنده وتسلم من النكد. ومنها أي من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره المرأة ولا يطيق الصبر معها، فشرع له الطلاق تخلصا من هذا الأذى. ومنها أن يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معه من الأخلاق التي لا تحمد، فلا يحب أن تبقى معه. وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن، لكني أحب أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أو طاهرا من الحيض في طهر لم يجامعها فيه. فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أهل العلم، بل الحامل يقع عليها الطلاق. أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض ولا يطلقها في طهر من الحيض قد جمعها فيه، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ في ذلك وقال لعمر حين أبلغه عن طلاق ابنه، قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ولهذا ينبغي لمن طلب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج، فإذا كانت في الحالة التي لا يجوز طلاقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويرسل الزوج إلى الحالة التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة. قد يقول قائل: إن المفتي لازم الاستفصال عن وجود المانع، ولهذا لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن أب وأم، فإنه لازمك أن تسأل هل الأب رقيق أو حر، هل هو قاتل أو غير قاتل، هل هو مخالف الدين أو غير مخالف. فنقول الأمر كذلك، أن المفتي لازمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه، لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يسأل من أراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا. وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق، وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلقها إرجاعها إلى عصمته بدون عقد، فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها بلا عقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة، وفي هذا الحال يجوز لها أن تتزين له وأن تكشف له وجهها وأن تحادثه وأن تخلو به، لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يجامعها. وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية، وهي قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت هي الكارهة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه، فلا يحل لها هي أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها من البيت حتى تنتهي العدة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع مصري يعمل بالمملكة يقول: ما الفرق فضيلة الشيخ محمد بين القضاء والقدر؟ هاتان الكلمتان مترادفتان إن تفرقتا، ومتباينتان إن اجتمعتا. فإذا قيل القضاء بدون أن يقترن به ذكر القدر كان شاملا للقضاء والقدر، وإذا قيل القدر دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر أيضا. وهذا كثير في اللغة العربية، أن تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران. فإذا قيل القضاء والقدر جميعا صار القضاء ما يقضي به الله عز وجل من أفعاله أو أفعال الخلق، والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ. وذلك أن المقدور سبقه تقدير في الأزل أي كتابة بأنه سيقع، وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلا. وإن شئت فقل الكتابة قدر والمشيئة قضاء، فالله تعالى يكتب الشيء، بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ، ثم يشاءه سبحانه وتعالى في الوقت الذي اقتضى حكمته وجوده فيه. فالثاني قضاء والأول قدر، فصارت هاتان الكلمتان إن انفردت إحداهما عن الأخرى إن انفردت إحداهما عن الأخرى شملت معنى الأخرى، وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما أي من الكلمتين معنى. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: أنا عامل وأمي لا أقرأ ولا أكتب، وأسمع أن هناك ورد بالليل وورد بالنهار، ولكي أحفظ هذا يقول: فكيف أحفظ؟ وإذا اختصرت بعض الأوراد هل يكفي فضيلة الشيخ؟ نعم، هو نعم، الاقتصار على بعض الأوراد إن دلت السنة على كفايته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، وقوله في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالأمر واضح يكفي. وأما إذا كان لابد من اقتران الورد بشيء آخر فإنه لابد من هذا الشيء الآخر. ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأذكار للنووي وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك مما ألف في هذا الباب، فليرجع إليه السائل ليتبين له ما يريد. المستمعة أم مريم من الكويت تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها، وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع، ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت، فماذا يعملون؟ المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصلوا إلى مكة، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فانفروا. وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت، لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه، وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث في المسجد الحرام، وإن كان مكثا فيه حركة. وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلها، إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع على الفقراء فهو خير، وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه. وإن لم تفعل فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع لم سقط عنها طواف الوداع، فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها، وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض، فلا يتبين وجوب الفدية عليها، ولكن إن فدت فهو خير، وإن لم تفدي فلا شيء عليها. طيب بارك الله فيكم. المستمعة مها من جدة تقول بأنها وحيدة أبيها، تقول بأن أيضا والدي ولله الحمد خيره كثير، وفي بعض الأوقات أخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك، هل آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها؟ لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق. وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك، وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيها، فلا حرج عليها في هذا، لأن هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج إليه، فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شيئا لا يعلم به. ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء لا يحل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئا ولو علم بذلك، إلا أن يعطي أولاده الآخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية، وذلك أن الأب والأم يجب عليهما العدل في أولادهما، فلا يعطيان أحدا دون الآخر. فإذا كان أب عنده أولاد فإنه لا يخص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الآخرين، لحديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو فسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد يكون بما حكم الله به في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر ألفا أعطى الأنثى 500، وإذا أعطاه 500 أعطى الأنثى 250، هذا هو العدل. ولا يحل أن يفضل أحد على أحد إلا على الوجه الشرعي، كما ذكرته آنفا بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في النفقة فيعطي كل إنسان ما يحتاج، ولو لم يعطي الآخر مثله إذا كان لا يحتاجه. فإذا قدرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب وإلى دفاتر وإلى أقلام، والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلك، فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه أن يعطي الآخر مقابل ذلك. وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه من المهر، لأن هذا من باب دفع الحاجة. لكن إذا بلغ الآخرون أن يتزوجوا فليزوجهم كما زوج الأول. وها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة للمدرسة أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه، والآخرون لا يحتاجون إليها، فهل يشتري له سيارة ويعطيها إياه يكتبها باسمه، أو يشتري سيارة باسم الأب ويعطي الابن هذه السيارة يقوم بها على حاجاته؟ الجواب الثاني هو الواجب، يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب ويعطيها لابن يقضي بها حاجاته، ولا يكتبها باسم الابن، لأنه إذا قدر أنه مات أي الأب فإن السيارة ترجع إليه أي إلى الأب وتقسم في التركة، بخلاف ما لو ملكها إياه تمليكا. نعم لو قال لابن أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي، ففي هذا الحال نقول تكتب على لابن بقيمتها، وتكون قيمتها قرضا في ذمة لابن إذا رغب ذلك. ولا يجوز لأبيه أن يحابيه في هذه الحال بأن يقيدها عليه ب10,000 وهي تساوي 12,000 أو أكثر مثلا، بل يبيعها عليه أو يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير الابن. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخوتنا الأحباب، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم